حين بالتذكير مجتهدا وأظهر الشرع أحكاما وقرآنا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد طارق بن زياد بحلمية الزيتون بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان، سورة الحجرات سميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجرات التي كان يسكنها أمهات المؤمنين الطاهرات رضوان الله عليهم. وتتضمن الصورة حقائق التربية الخالدة وأسس المدينة الفاضلة، حتى سماها بعض المفسرين بسورة الأخلاق. أما سورة قاف فهي السورة التي تليها، وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية كالوحدانية والرسالة والبعث. والمحور الذي تدور حوله هذه السورة هو موضوع البعث والنشور، وقد عالجه القرآن بالبرهان الناصع والحجة الدامغة، وهي صورة رهيبة شديدة الوقع على الحس، تهز القلب هزا وترج النفس رجا. ولقد ورد في فضل صورة قاف عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد. إخوة الإيمان، هيا بنا نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 14 من سورة الحجرات، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إن

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء فهم في أمر مريج الله الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد